الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح فيما ينفعنا جميعا، وفي التحدث إليكم عن أمر عظيم وواجب يهم كل مسلم، ألا وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يكمن في إضاعته والتساهل به من الخطر العظيم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام ومن أعظم فرائض الإسلام، وهو من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات وإقامة أمر الله في أرض الله والقضاء على أسباب الشر والفساد، وإضاعته من أعظم أسباب الهلاك والدمار وحلول العقوبات. ولهذا أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم، وهكذا على لسان نبيه ورسوله الأمين عليهم من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وما ذاك إلا لشدة الضرورة إليه ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة والفوائد الكبيرة والسعادة في العاجل والآجل وإقامة أوامر الله في أرض الله وانتشار الفضائل واختفاء الرذائل. فلهذا أكثر الله من ذكره وأكثر رسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك، ليعلم كل مؤمن وكل مؤمنة عظم شأن هذا الأمر وعظم الخطر في التساهل به، ولا سيما في هذا العصر الذي اشتد فيه غربة الإسلام وظهرت فيه المنكرات وقل فيه من يقوم بالواجب. فواجب المسلمين ذكورا كانوا أو إناثا، أغنياء أو فقراء، عربا أو عجما، مسؤولين وغير مسؤولين، الواجب عليهم جميعا الاهتمام بهذا الأمر والعناية به في أنفسهم وأهليهم وفي غيرهم. وهو فرض كفاية إذا قام بمن يكفي في أي بلد أو قرية أو قبيلة أو بقعة من بقاع الأرض، سقط عن الباقين وصار في حق الباقين سنة عظيمة وطاعة لها شأنها في عظم الأجر. وإذا كان المؤمن أو المؤمنة في مكان رأى فيه المنكر فلم يغير، وجب عليه عينا لعدم وجود من قام به. فيتعين على المؤمن والمؤمنة إنكار المنكر متى رآه ولم ينكره غيره. أما إذا أنكره غيره وحصل المقصود بذلك فإنه قد أدي الواجب. أما لو أنكره غيره فلم يستجب له وجب على الآخرين أن ينشروا حتى يزول المنكر وحتى يحل محله الخير. ومما جاء بهذا الباب قوله سبحانه في كتابه الكريم في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يخاطب هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه معناه: كنتم خير الناس للناس. تقودونهم بالسلاسل حتى تدخلهم في الإسلام. هكذا المجاهدون والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والدعاة إلى الحق هم خير الناس للناس، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم علماء الحق، علماء الهدى، خلفاء الرسل. والرسل بعثهم الله لإصلاح المجتمع وإنقاذه من أسباب الهلاك، فبلغوا رسالات الله وقاموا بأمره أفضل قيام. فمنهم من سلم من شر قومه ولم يقتلوه، ومنهم من قتله قومه، كما قال جل وعلا: اليهود ويقتل الأنبياء بغير حق. والرسل هم أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، لقيامهم بأمر الله ودعوتهم إليه وإنكارهم المنكر وأمرهم بالمعروف وصدهم على الأذى. وعلى العلماء والدعاة إلى الله أينما كانوا أن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن يصبروا كما صبروا، كما قال عز وجل يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولئك المؤمنين، واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، واصبروا إن الله مع الصابرين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآيات في هذا معنى كثير دل على أنه لا بد من صبر كما صبر الرسل. وبذلك يدرك المطلوب بإذن الله، وبالكسل والعجز والملل تفوت المصالح وتقع الكوارث والمفاسد. فخير الناس للناس هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، موجهون العباد إلى أسباب النجاة، ومرشدونهم إلى الخير، دعاة إلى سبيل السعادة. هؤلاء هم القادة، هم الهداة في الظلمات. فالواجب عليهم الصبر والاستمرار في هذا الطريق العظيم القيم، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وحسن الظن به سبحانه، ومن كان هكذا أنجح الله مطالبه ويسر أمره ونفع بجهوده وهدى على يديه. جمع الغفير وخلق الكثير. ومن أجل عظم الأمر قدم الأمر المنكر على الإيمان، فكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل الإيمان في المرتبة الثالثة مع أنه الأساس، فلا إنكار ولا أمر إلا بإيمان، ولا صلاة إلا بإيمان، ولا صيام إلا بإيمان، ولا زكاة إلا، كل شيء نتيجة الإيمان وثمرة الإيمان. لكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المرتبة العظيمة الأهمية قدمه يبين عظم شأنه، وأنه جدير بأن يعتنى به، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن مقصوده إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل. ليس المقصود قتالهم، وليس المقصود سبي نسائهم وذريهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، لا، هذا أمر ثانوي، وإنما المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم من شبكة الشيطان ورقته، دعوتهم إلى الخير. هذا هو المقصود من الجهاد. فإذا أصروا على الباطل وأبوا أن يستجيبوا لداعي الله جاء الجهاد بعدم السيف. ولهذا قال أبو هريرة: تقودون الجنة بالسلاسل، يعني يؤتى بهم أسارى ثم يهديهم الله ويدخلهم في الإسلام. يقاتلون ويؤسرون على كفرهم ثم يهديهم الله فيدخلون في الإسلام ويصلون إلى الجنة بعدما كانوا في السلاسل مكبلين مقيدين. هداهم الله فأطلق سراحهم وصاروا مع إخوانهم المسلمين. ويقول جل وعلا أيضا في السورة نفسها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. منكم، قال جماعة أهل التفسير منكم، يعني أنتم، يعني كونوا أنتم من جبال الجنس، تكونوا أنتم تدعون إلى الخير إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال آخر معنى ذلك: وتكون منكم طائفة منتصبة قائمة بهذا الأمر حتى تهتم به أكثر مع بقية المسلمين، لكن هذه الطائفة تكون هي المسؤولة. السؤال الأولي عن هذا الواجب، متخصصة لهذا الأمر، مفرغة لهذا الأمر، لأن هذا يكون أجدى وأكثر نفعا من ما يقع بين العموم. ولتكن منكم أمة يعني قائمة ثابتة يدعون إلى الخير لينتصبوا لهذا ويصبرون عليه، سواء محتسبين، سواء كانوا محتسبين أو ملزمين من جهة ولي الأمر. لا بد أن تقوم هذه الطائفة، لأن قيامها يعين المسلمين على أداء هذا الواجب. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والخير هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخير، هو الهدى ودين الحق، هو التزام أمر الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدعوة إلى الخير دعوة عامة يدعو إلى التزام الإسلام والاستقامة على الإسلام وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذه دعوة إلى الخير. والأمر المعروف أن المنكر أخص، ودعوة إلى الخير لكنه أخص لما فيه من الإلزام والتنصيص على الشيء المعين الذي رآه من المعروف المضاع أو من المنكر الواقع. الأمر الناهي يخص هذا المعين، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، هذا منكر هذا معروف، زيادة على الدعوة مع دعوة من الخير وإرشاده من الخير. وأيضا يخص لهم ما ضيعوا يبينه ويأمرهم به وينهاهم عما ارتكبوه من المنكرات، هو داع آمر ناهي. وهؤلاء هم أهل الفلاح، قال تعالى وأولئك هم المفلحون. المعنى هؤلاء الذين قاموا بالدعوة إلى الخير وبالأمر المعروف أنه منكر وصبروا على ذلك استمروا فيه، هم أهل الفلاح على الإطلاق، يعني هم أهل الفلاح الكامل. وإلا كل مؤمن مفلح، كل مؤمن مفلح، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. قال سبحانه وَإِنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فكل مؤمن أطاع الله وأطاع رسوله مفلح، ولكن هؤلاء الدعاة إلى الحق الأمر بالمعروف أن هنا منكر نصيبهم من الفلاح أكبر وأكبر، حتى حصر الفلاح فيهم لعظم نصيبهم منه بسبب إصلاحهم أوضاع الناس وقيامهم عليهم حتى يستقيموا ودعوتهم إلى الخير وإلزامهم بالحق وترك الباطل. ومما ورد في ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في هذه الآية بين فرضية على المؤمنين وأنه جزء من إيمانهم وفرض من فروض إيمانهم لا مناص لهم منه، فلا إيمان إلا بهذا الواجب، من أضاعه نقص إيمانه وضعف إيمانه. ولهذا قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه وأخته في الله، وكل مؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، للدعوة إلى الخير والنصيحة والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر. هكذا الأولياء ينصح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الخير ويكره له الشر ويحب له أسباب السعادة. بعضهم أولياء بعض، ليسوا أهل شحناء خصومة، ليسوا أهل عداوة، لا هم أولياء. كل واحد ينصح لأخيه ويحب له الخير ويكره له الشر، لا يغتابه، لا ينم عليه، لا يشهد عليه بالزور، لا يظلمه في نفس ولا في دم ولا في عرض لا في مال. يعني يتحرى إيصال كل خير إليه وإبعاده من كل شر. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات. فإذا رأيت من نفسك شيئا يخالف هذا فاعلم أنه ضعف في إيمانك ونقص في إيمانك. إذا رأيت من نفسك أنك مقصر في هذا، تعتاب إخوانك، تسبهم، تكذب عليهم، تشن عليهم بالزور، تؤذيهم بأقوالك أو أفعالك، تعينهم على الباطل، تثبطهم عن الحق، فاعلم أن هذا نقص في إيمانك وأضعف في إيمانك، وأنك لم تستكمل صفات المؤمن الذي قال الله به: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما دمت تتعاطى ما يضر أخاك من المعاصي ضارة فهذا نقص في إيمانك وضعف في إيمانك. ثم نص على أمر عظيم مما يتعلق بالمؤمنين والمؤمنات، فقال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لهذه الولاية التي بينهم والمحبة والتعاون على الخير من ضمنه أمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. لا تحملهم المحبة لإخوانهم أو أخواتهم إلا لا تحملهم هذه المحبة على يتغاضوا عن الأمر والنهي ويتسامحوا، إن هذا غش لإخوانهم وتقصير في حقهم. هناك الولاية والمحبة، الأمر المعروف أنه منكر من دلائل صدق المحبة، من دلائل الرغبة في الخير، وأن محبته لإخوانه هي محبة توجيه وإصلاح وتعاون على الخير وتناصح، لا محبة عطف ورغبة في الدنيا. وكثير من الناس قد تحمله محبته لقريبه أو صديقه أو مجاملته له وخوف تكدره أن يدع الأمر أنه ممكن ويعرض عن ذلك، هذه مصيبة، هذه تنافي الولاية التي وصف الله بها المؤمنين: ولي ينصح أخاه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يجامله في هذا ولا يداهنه. أترضى أن يفترسه الشيطان وأنت تشاهد؟ أترضى أن يكون من حطب جهنم وأنت وليه وأخوه بإعراضك وغفلتك وعدم إنكارك عليه؟ التساهل في هذا الواجب العظيم من أعظم الأسباب لانتشار الرذائل، من أعظم الأسباب انتشار الرذائل وكثرة الفساد، وأن يكون أخوك من حطب جهنم بسبب إعراضك عن نصحه وأمره ونهيه وبسبب إصراره وبقائه على المعاصي والمخالفات. من واجبات المؤمن ومن صفاته اللازمة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يصدها بلسانه فإن لم يصدها بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فأمر صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر باليد ثم اللسان ثم القلب حسب الطاقة. وهكذا الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد رواه مسلم الصحيح. الجهاد العصاة بالنفس وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى الحق هو من الجهاد. الواجب على المؤمن ألا يمل ذلك وأن يتحمل مشقة في ذلك وأن يصبر وإذا استمر ظهور المنكرات ولم يتأثر المجتمع بالأمر والنهي أو فقد في المجتمع من يأمر وينهى صار هذا من أسباب وقوع العقوبات العامة. كما وقع لبني إسرائيل فإنهم لما أضاعوا الواجب لعنوا عن لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كما قال سبحانه لعن الكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعل لبئس ما كانوا يعملون هذا داؤهم هذه المصيبة التي حلت بهم يساب لعن الله لهم أنهم تساهلوا بالأمر والنهي فلعنوا نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهؤلاء بل يكون عنده الهمة والنشاط والرغبة في الخير ما يدفعه إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على القريب والبعيد بالأسلوب الحسن والنصيحة والتوجيه والصبر على الأذى وأن يعتمد الآيات والأحاديث في ذلك حتى يكون أثر إنكاره أعظم. ولا ينبغي للعاقل أن يقول هذا إلى غيري أو هذا للهيئة معينة منتصبة لهذا الأمر أو هنا من هو أفضل مني أو أعلم مني لا هذا من أسباب تخاذل ولكن ينظر حسب طاقته وينهى والآخر كذلك والآخر كذلك في القرية والمدينة والقبيلة والحارة في كل مكان فقد تأمر بشيء أو تنهى عن شيء فلا يستجاب لك فيأتي الآخر فيأمر وينهى فيستجاب له فيكون التعاون التناصر. قد يكون غيرك وهو أفضل منك قد يشغل فليس لك أن تعتمد عليه بإضاعة هذا الواجب. وتبين الآية الكريمة والمؤمنات مع الحديثين المذكورين أن الواجب عظيم جدا وأنه من صفة أهل الإيمان ومن مكملات إيمانهم وأن من أضاع هذا الواجب لم تسبق عليه هذه الصفات هو المؤمن والمؤمنات بعضها أولياء بعض الآية. ولم يؤدي الواجب الذي أمره الله به في حديث أبي سعيد بن مسعود إن أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعه الإيمان خرجه مسلم الصحيح حديث مسعود السابق أبعث الله من نبيه أمة قبل ذلك إلا كانوا من أمة حواريون وأصحابه يأخذون سنته ويقتدون بأمره وإنها تخلهم بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الحديث وإذا لم يتيسر زوال المنكر على يديه استعنت بغيره وشجعت غيرك ومن هو أقوى منك وأشد أثرا على إنكاره عملا بقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقد لا يبالي صاحب المنكر بك ولكن إذا جاءه الشخص الثاني بال بهذا الأمر وانتبه وامتثل ثم توالي الإنكار والأمر والنهي من المؤمنين من أعظم الأسباب في التأثير على صاحب المنكر هذا وافاه وأنكر عليه هذا وافاه وأنكر عليه هذا زاره وأنكر عليه فيجتمع كلمات إخوانه تؤثر عليه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الناس إذا لم يغيروا عمتهم العقوبات إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكل يعمهم الله بعقاب وهو الإمام أحمد بإسناد صحيح عن الصديق رضي الله عنه وجاء في هذا المعنى حديث مسعود المشهور رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما وقع الناس في المعاصي لما وقع في المعاصي ناتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وأكلوهم وشربوهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود بعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه لتأخذن على يد الظالم ولتأطرن على حق أطرى أو لا يضربن الله بقلوب بعضنا على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم فالواجب أيها الإخوة على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف واجبه في هذا المقام وأن يقوم بنصيبه من هذا الجهاد أينما كان ولا ييأس ولا يقول الناس هلكوا لا يحسن ظنه بربه ويؤدي الواجب أينما كان في بلده أو في بلد آخر أو في باخرة أو طائرة أو سيارة أو قطار أو في أي مجتمع يقول الحق ويدعو إليه وينكر المنكر ويحذر منه هذا هو الطريق هذا هو سبيل النجاة ولهذا قال فئة التوبة بعد ذلك لما ذكر هذا الواجب قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله من أدى هذه الواجبات استحق الرحمة وانحدى عن السبيل استحق النقمة ولا حول ولا قوة إلا بالله أهل الرحمة هم أهل الاستقامة ودعاة الهدى ومؤد لما أوجب الله عليه، التارك لما حرم الله عليه. وأهل النقمة هم الذين أعرضوا عن ذلك ولم يستقيم. ومن المهمات العظيمة في هذا الباب أن يكون الأمر والنهي عن بصيرة، عن علم لا عن جهل. فلا بد أن تكون كلمات صادرة من المنكر صادرات عن علم بهذا المنكر وطريق إنكاره، فقد ينكر ما ليس بمنكر، وقد يدعو إلى غير معروف لجهله. فلا بد من علم وبصيرة، كما قال سبحانه في الدعوة: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله يا بصير. لا بد أن يكون على بينة فيما يأتي ويذر، فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، حتى لا يقع في الخطر العظيم وهو الأمر بالمنكر أو النهي عن المعروف. ومن أراد الفوز الكبير والعاقبة الحميدة والرحمة من الله عز وجل صبر على هذا الواجب، واستمر فيه بنية صالحة وإخلاص لله وصدق في ذلك، وعمل بأسباب النجاح. ومن أسباب النجاح الرفق في الأمور وعدم العنف والشدة، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. إلا من ظلم ولم يستجب للحق فذاك له شأن آخر. نوصيكم أيها الإخوة في الله من العناية بهذا الواجب والصبر عليه في هذا الوقت الخطير، ونوصيكم أيضا بعدم اليأس، بل أحسنوا الظن بالله واصبروا وصابروا، وهكذا كل مؤمن في أي مكان وكل مؤمنة عليه أن يصبر ويحتسب ولا ييأس، وأن يحسن ظنه بالله وأن يأمر وينهى ويفعل ما يستطيع من الأسباب يرجو فضل ربه وإحسانه، وأن هذا العالم ينتفع بجهاده وإنكاره. فكم من أمر الناهي هذا الله على يديه من الأمم من لا يحصى. والغفلة والإعراض والتتاكل وعدم رفع الرأس بما يقع، هذه أسباب الهلاك. وأسباب انتشار المنكرات لعدم من يقوم بالواجب من جهة الإنكار، ومن أهم الأمور أيضا العناية بالبيت والقريب والجار، وهم أولى من غيرهم أحق من غيرهم بالبدء، سيبدأ بنفسه ومن حوله يحرص عليهم أن يستقيموا. أولاده وأهل بيته وجيرانه أولى بحرصه العظيم على نجاتهم وسعادتهم. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والمؤمن لا يشغله واجب عن واجب ولا إنكار منكر عن إنكار منكر الآخر، يجمع بين ما استطاع من الدعوة إلى الواجبات والإنكار للمنكر، فهو يأمر أهل بيته وينهاهم وهكذا جيرانه وقرابته وأصدقائه، ومع ذلك لا يفتر أيضا عن إنكار المنكر في العموم أينما كان، والأمر المعروف أينما كان، فهو مجتهد في أداء الواجب مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق ومع الأهل وغيرهم، يرجو بهذا ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبالمسلمين صراطه المستقيم، وأن يمن على الجميع بأداء هذا الواجب والتكاتف على أدائه ومحاربة الكسل واليأس، وأن يعيننا جميعا على جهاد أنفسنا حتى تستقيم وحتى تؤدي الواجب، وعلى جهاد من تحت أيدينا حتى يقوم الواجب وحتى يؤدي الواجب حتى يحذر ما حفظ الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.